يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أنه لا زكاة فيما لا يدخر كالخضروات والفواكه، ثم ذكرتم أن العنب فيه زكاة، فهل هو مستثنى؟ هي العنب وردت فيه النصوص أنه يدخر، العنب يجفف ويدخر ويقتات قوت، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم منه صدقة الفطر. العنب غير بقية الخضار، وله ولا يعد من الخضار، العنب ما يعد من الخضار، يعد من الأقوات التي تقتات. نعم.